حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ربيع بن مسلم قال اخبرنا شعبي قال اخبرنا مالك حاء واخبرنا ابو عبد الله ابو علي الحسين بن محمد بن علي الرودباري في كتاب السنن قال اخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الرزاق المعروف بابن ذات البصره قال حدثنا ابو داود سليمان بن نجاح السجستاني قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك دنا مسند مع الحديدي مر في مسند شعبي رحمه الله تعالى بسند المتقدمين الى البياقين السنن الكبرى مجزاه ب 200 جزء وجزئين في باب عده ام ولد اذا توفي عنها سيده واخر السنن قال اخبرنا ابو عبد الله قال اخبرنا ابو الوليد قال اخبرنا ابو الوليد قال حدثنا محمد بن احمد بن زهران قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن هاشم عن وكان عن مثقل وسفيان عن عبد الكريم عن مجاهد انه قال ثلاثه اشهر عند ما في سنن البيهقي لكن يقول محمد سعيد سنبل اعلم ان البيهقي في سنن حول ذكر ما يدل للشفعي في مذهب الي وعند شفعي من غير خلاف ان ام الولد اذا مات سيد عنها تسفر بحيضه ولا تسمى عده فلعل ورد